الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالحافظ رحمه الله جمع في باب واحد بين الشركة والوكالة. والشركة كما مضى معنا الكلام بالأمس هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. فإذا اجتمع شخصان فأكثر في استحقاق هذه تسمى شركة الأملاك، وإذا اجتمع في تصرف فهذه تسمى شركة العقود. وهذا الاجتماع أو هذه الشركة بعض العلماء رحمهم الله عرفوها بتعريف آخر، يعني بدلا من أن يقولوا اجتماع في استحقاق أو تصرف قالوا هي اجتماع اثنين فأكثر اختيارا في استحقاق أو تصرف. اجتماع اثنين أو أكثر اختيارا، يعني ليس مكرهين وإنما هما مختاران في استحقاق أو تصرف. علماؤنا الأولون كانوا يقسمونها إلى خمسة أقسام، فيقولون الشركة إما أن تكون شركة عنان أو شركة وجوه أو شركة مفاوضة أو مضاربة أو أبدان. هذه أقسام الخمسة، إما شركة عنان أو وجوه أو مفاوضة أو مضاربة أو أبدان. ويذكرون لكل واحدة من هذه الشركات تعريفا. فشركة المضاربة معروفة، دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه، يعني أعطيك مالا من أجل أن تتجر به، هذه تسمى مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض. وأما شركة العنان أن يشترك اثنان فأكثر بأموالهما وأبدانهما، يعني يكون المال منهما والعمل منهما. هناك شركة المضاربة، المال من طرف والعمل من طرف آخر، ها هنا المال والعمل من كلا الطرفين. وسميت شركة العنان اشتقاقا من عنان الفرس، لأنهما يتسابقان ويتنافسان في بذل المال وفي بذل الجهد. ثم شركة الأبدان بمعنى أن يشترك اثنان بأبدانهما ولا مال لهما، ولا مال لهما. يعني مثلا الآن أشترك أنا وأنت نفتتح محل الحلاقة، ما عندنا مال ولكن الجهد بالأبدان على أن الربح بيننا. أو أشترك أنا وأنت في شركة مثلا نقاشة أو شركة بناء أو ما إلى ذلك، ما عندنا مال لكن الجهد منا معا، فما يكتسب من مال يكون بيننا، فهذه تسمى شركة الأبدان. وأما شركة الوجوه فهو أن يشترك اثنان فأكثر فيما يتحملان في ذمتيهما، يعني الاثنين ديل ما عندهم مال لكن عندهم وجاهة، هذه الوجاهة تتيح لهما أن يشتريا في الذمة، يعني عندهم سمعة طيبة، عندهم وجاهة، بهذه الوجاهة بهذه السمعة يستطيعان أن يشتريا، وما عندهم ما يسددان به، إنما يشتريان ويتجران ثم فيما بعد يسددان. فسميت هذه الشركة شركة الوجوه لأنهما يعتمدان على الوجاهة، وعلى السمعة. وأما شركة المفاوضة فهو أن يشتركان ويفوض كل منهما صاحبه في التصرف وفي الاستحقاق، أن يفوض كل منهما صاحبه، وهذه طبعا ما تحصل إلا بين رجلين فأكثر، قد بلغت منهما الثقة كل مبلغ. فالشركة على تقسيم فقهائنا الأولين إما أن تكون شركة أبدان أو شركة وجوه أو شركة عنان أو شركة مضاربة أو شركة مفاوضة. أما الآن تقسيمات يعني معاصرة كثيرة يجعلون شركة أشخاص وشركة أموال، ثم بعد ذلك شركة الأموال يقسمونها إلى شركة محاصة أو شركة مساهمة محدودة، أو يقسمونها أيضا إلى شركات ذات اختصاص وشركات غير مقيدة إلى غير ذلك من التقسيمات الكثيرة. المهم نرجع فنقول الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهذه الشركة جوازها قد علم من القرآن ومن السنة وكذلك من إجماع العلماء. أما بالنسبة للوكالة، الوكالة بالفتح والكسر يقال وكالة ويقال وكالة، فما معناها؟ معناها أن يقيم شخصا مقام نفسه إما مطلقا أو مقيدا. أن يقيم شخصا مقام نفسه إما مطلقا أو مقيدا. مطلقا مثل ما يحصل الآن في بعض عقود الوكالة، أقول بأني قد فوضت فلانا أو أوكلت فلانا في أن يتصرف في جميع ما أملك بيعا وشراء وهبة وغير ذلك من أنواع تصرفات، هذه نسميها وكالة يعني مطلقة. وإما أن تكون وكالة مقيدة، مثلا أوكلت فلانا في أن يزوج ابنتي من فلان، هذه مقيدة، ما أوكلته في أن يزوجها مثلا بإطلاق، لا، وإنما أوكلته في أن يزوجها من فلان، هذه مقيدة. أو أوكلت فلانا في أن يؤجر داري أو دكاني، هذه أيضا مقيدة. أوكلته في التأجير، ما أوكلته لا في البيع ولا في الهبة ولا في غير ذلك من أنواع التصرفات. وهذه الوكالة أيضا ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فنحن نقرأ في كل جمعة قول ربنا جل جلاله: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. هذه وكالة، وكالة في ماذا؟ في الشراء. يعني أهل الكهف رضي الله عنهم وكلوا واحدا منهم من أجل أن يبتاع لهم طعاما، هذه وكالة مقيدة. وأما من السنة فقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا في ذبح بدنه، هذا في كتاب الحج، ووكل عروة البارقي في أن يبتاع له أضحية، هذا مر معنا في كتاب الأضاحي. فهذه وكالة من الرسول عليه الصلاة والسلام. والعلماء رحمهم الله مجمعون على صحة الوكالة في كل عمل مشروع، وأنها تصح بأجر وبدون أجر، تصح بأجر وبدون أجر. واضح أيها الناس؟ من الفوائد التي نسيتها في حديث الأمس قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترك من قضاء؟ فقالوا: فقالوا لا. استدل العلماء بذلك على قبول خبر الواحد، على قبول خبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هل ترك من قضاء فقالوا لا، الغالب أن الذي قال لا واحد أو اثنان أو ثلاثة، المهم أنه لم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ هذا الخبر حد التواتر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الخبر حكما حين قال صلوا علي على صاحبكم. واضح يا الناس. وقبول خبر الواحد معلوم بأن السنة قد أتت به، والصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يصلون في قباء فأتى آت كما مضى معنا في كتاب الصلاة فقال إنه قد نزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة، فالصحابة تحولوا في صلاتهم مع أن المخبر واحد، ما قالوا لا لا بد أن يأتينا هذا الخبر تواترا. فالكلمة التي نسمعها الآن أنه يقال هذا خبر أحد، هذا خبر أحد، وكثير من الناس يقولون وهم لا يفهمون معناها. أكثر الشريعة مبني على أخبار الأحد، والتواتر فيها قليل، التواتر فيها قليل. فالذي يقول بأن خبر الآحاد لا يؤخذ به إنما يريد هدم الشريعة والإتيان عليها من قواعدها. المهم الآن عرفنا بأن الشركة جائزة والوكالة جائزة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ثالث في الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك المنذري في الترغيب والترهيب. وهذا الحديث قد تكلم بعض أهل العلم في إسناده فضعفوه بجهالة أبي حيان التيمي، ولأنه يروى عن ابن الزبرقان متصلا ويروى منقطعا، وأعله بعضهم بالإرسال، لكن هو مصنف في دائرة الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية، أحاديث القدسية دون القرآن وفوق الأحاديث النبوية، دون القرآن يعني ليست كالقرآن. ليه؟ لأن القرآن متعبد بتلاوته، لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والأحاديث القدسية ليست كذلك. القرآن تصح الصلاة به، والأحاديث القدسية ما تصح الصلاة بها، يعني ما يصح أن الإنسان يقول ولا الضالين آمين ثم يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ما يصح. أيضا القرآن أيها الإخوة لفظه ومعناه من الله جل جلاله، أما الأحاديث القدسية فالمعنى من الله عز وجل واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول قال الله تعالى، أو نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. واضح أيها الناس. طيب بعض الناس قد يقول كيف يكون المعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك نقول قال الله تعالى؟ الجواب بأن الكلام قد ينسب إلى القائل وإن لم يتلفظ بحروفه، الكلام قد ينسب إلى القائل بالمعنى. ولذلك في القرآن وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. أكيد موسى ما قال هذا الكلام بهذه الألفاظ وبهذه الأحرف، لأن موسى عليه السلام ما كان عربيا، وإنما هاهنا الكلام منقول به المعنى، ومع ذلك قال الله عز وجل وقال موسى مثلا، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ها هنا نوح عليه السلام ما قال هذا الكلام بهذه الألفاظ، فإنما نقل به المعنى. أرجع فأقول أيها الإخوة الكرام، الأحاديث القدسية معناها من الله ولفظها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث القدسية ليست كالقرآن، القرآن منقول بالتواتر، القرآن منقول به التواتر، يعني يرويه الجمع الغفير عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير، ما يختلفون في ألفاظه. لكن الأحاديث القدسية كالأحاديث النبوية أحيانا تروى به بالمعنى، وكذلك بعضها متواتر وبعضها أحد. واضح أيها الناس؟ فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه جل جلاله أنه قال أنا ثالث الشريكين. أنا، الله جل جلاله يعبر عن ذاته المقدسة تارة بأنا وتارة بنحن، إنني أنا الله رب العالمين، ويقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نحن هذه هي صيغة التعظيم، الله جل جلاله يعظم نفسه، وإلا فذاته واحدة جل جلاله. قال أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين، لما لم يقل أنا ثاني الشريكين؟ الجواب أن العرب لا تضيف المعدود إلى ذات العدد إذا كان من غير جنسه، يعني إذا كان المضاف من غير جنس المعدود فإنها تأتي بلفظ غير مطابق. يعني مثلا الله جل جلاله قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما قال إلا هو ثالثهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ما قال خامسهم. بينما في ذم النصارى حين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واضح يا الناس؟ لما؟ لأنهم قبحهم الله، جعلوا مريم والمسيح والله بمنزلة واحدة، أو جبريل والمسيح والله بمنزلة واحدة. لذلك حتى إذا تكلموا افتتحوا كلام يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، فهذا مذموم. فإذا كان الشيء من جنسه فإنه يضاف إليه. لذلك مثلا قال الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر جنس واحد بشر، واضح؟ فهنا قال أنا ثالث الشريكين، ثالث الشريكين أي معهما بالتسديد والتوفيق وإنزال البركة، بالتسديد والتوفيق وإنزال البركة في بيعهما وشرائهما وصفقتهما. أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما لم يخن، ما هذه يسمونها مصدرية زمانية، أي مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبه. والخيانة أيها الإخوان ضد الأمانة، الخيانة ضد الأمانة. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. يستعيذ بالله من الخيانة، وأمرنا بالأمانة ونهانا عن الخيانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كيف يخون أحدهما صاحبه شريكين؟ كيف يخون أحد الشريكين صاحبه؟ يخونه مثلا في البيع، في البيع، فيبيع شيئا ثم يدعي تلفه، أو يبيع شيئا ثم يدعي أنه باعه بأقل، باع بمئة ويدعي أنه قد باع بثمانين أو تسعين. قد يخونه في الشراء، يشتري بثمانين ثم يدعي أنه اشترى بمئة. قد يخونه في الربح، قد يخونه في الربح، ربح عشرة فيقيد في الأوراق بأنه ربح تسعة أو سبعة أو خمسة. هذه الخيانة التي تكون من أغلب الشركاء، لأن الله قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ولذلك الله جل جلاله قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه مدة بقائهما على حال من الأمانة والصدق والوفاء، فالله معهما بإنزال البركة في ذلك المال في ذلك الشراء. إذا حصلت البركة فلا تسل عما يكون من أمن وأمان وربح وراحة واطمئنان. ونبي عليه الصلاة والسلام مضى معنا أنه دعا لعروة بن الجعد فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، ودعا لعبد الله بن جعفر لما استشهد أبوه رضي الله عنه في مؤتة، رسول صلى الله عليه وسلم قال أما محمد محمد بن جعفر فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فقد أشبهني خلقا وخلقا، اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قال عبد الله فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا، ما بعت شيئا ولا اشتريته إلا ربحت فيه. فالبركة مهمة، والبركة النماء والخير والسعة. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. طيب إذا حصلت الخيانة، خان أحدهما صاحبه في بيع أو شراء أو ربح مثلا، أو في معاملة، يعني بيننا شركة المفروض أنصح لك وتنصح لي، لكن لا، جاءني أحد الأقرباء أو أحد الأصفياء فتعمدت أن أخفض له في السعر مجاملة، لكن هذه المجاملة على حساب من؟ على حساب الشريك. يمكن أن أجامل من أجامل، لكن أجعل هذه المجاملة في شركي، في نصيبي، في مالي، أما أن أحمله ما لا مصلحة له فيه فهذه خيانة. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. طيب حصلت الخيانة، إذا حصلت الخيانة قال الله عز وجل خرجت من بينهما، يعني أوكلهما إلى أنفسهما. فهذا الحديث استفاد منه فوائد، أولها مشروعية الشركة، مشروعية الشركة وجوازها، ومن هذه الفوائد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث استحباب الشركة، استحباب الشركة. ليه؟ لأنها مجلبة لمعية الله جل جلاله. لكن في هذا نظر أيها الإخوان، في هذا نظر، لأن القرآن قد حكم بأن الشركة في الغالب يصحبها بغي، ولذلك الأفضل أن الإنسان يستقل بماله لأنه سينصح لنفسه، وفي الوقت نفسه سيكون حر التصرف في ماله، إن شاء وهب، إن شاء باع، إن شاء اشترى، إن شاء تصدق. أما إذا شارك فها هنا سيكون الشح وغالبا ما يكون البغي. ثم من فوائد هذا الحديث الحث على الأمانة وبيان فضلها، ومن فوائد الحديث كذلك التحذير من الخيانة وبيان ضررها، التحذير من الخيانة وبيان ضررها. نعم. وعن السائب بن يزيد النخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، هو حديث صحيح، وإن كان بعض أهل العلم قد أعله بالاضطراب، بالاضطراب قالوا تارة يروى عن السائب بن أبي السائب، وتارة يروى عن عبد الله بن السائب، وتارة يروى عن قيس بن السائب، وتارة يذكر بأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يذكر بأن القائل هو السائب، يعني من الذي قال للآخر مرحبا بأخي وشريكي؟ تارة يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يذكر عن السائب. وأيما كان الأمر فإن السائب ابن أبي السائب المخزومي رجل من الطلقاء، من مسلمة الفتح، من مسلمة الفتح. احنا عندنا الصحابة أيها الإخوان من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، قلنا على كم طبقة؟ ها؟ على 4 طبقات. فأرفع الصحابة وأجلهم قدرا هم 10 المبشرون بالجنة رضوان الله عليهم، يليهم في الفضل أهل بدر الذين قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم، ثم يليهم في الفضل أصحاب بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني 10 مبشرون بالجنة، 10 معروفين، بعد أهل بدر 310، ثم يأتي بعد ذلك أصحاب بيعة الرضوان كانوا 1500، ثم تأتي الدرجة الرابعة والأخيرة وهم الطلقاء، الطلقاء الذين أسلموا بعد الفتح. والله جل جلاله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. واضح أيها الناس؟ طيب، فالسائب بن أبي السائب رضي الله عنه من الطلقاء ومن بني مخزوم، قد أسلم وحسن إسلامه وطال عمره، قيل بأنه توفي في زمان معاوية رضي الله عنهما. فالحديث ماذا فيه؟ أن السائب قال كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، معنى ذلك أيها الإخوان بأن الشركة كانت معروفة من زمن الجاهلية، من المعاملات التي عرفت قبل الإسلام وأقرها الإسلام، مثلما عرف النكاح قبل الإسلام وأقره الإسلام، النكاح المشروع أن يذهب الرجل إلى الرجل فيزوجه بنته أو أخته، هذا كان معروف قبل الإسلام، والإسلام أقر هذا النوع. وأيضا التوارث كان معروفا قبل الإسلام، فالإسلام أقر أصله وأبطل الظلم الذي كان حاصلا فيه من حرمان النساء وما إلى ذلك، فالشركة كانت معروفة. فهذا الرجل كان شريكا للرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم كان شركة مضاربة، المال مال خديجة والعمل عمل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فخديجة بمالها ونبي صلى الله عليه وسلم بجهده. نعم. فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. مرحبا بأخي وشريكي. لو أن السائب يعني قال هذا الكلام فلا إشكال، فلا إشكال، مرحبا بأخي وشريكي، يعني هو يرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وحق له. كلمة مرحبا هذه أيها الإخوان ما معناها؟ مرحبا من الرحب وهو السعة، كلمة مرحبا مشتقة من الرحب وهو السعة، يقال رحبة البيت ورحبة المسجد، رحبة المسجد اللي هو الحوش أو الفناء. فأنت حين يأتيك إنسان فتقول مرحبا أي تقول له نزلت مكانا واسعا، يعني من بشرنا وسرورنا بمجيئك. مرحبا، مرحبا بأخي وشريكي. بأخي لو قالها السائب فإنما يقصد بذلك يعني أخاه في النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني المطلب والسائب بن أبي السائب من بني مخزوم، ومعلوم بأن أفخاذ قريش يعني بني المطلب، بني مخزوم، بني أمية بن عبد شمس، بني تيم، بني عدي، بني عبد الدار، في النهاية يلتقون في جد، في جد واحد. مرحبا بأخي وشريكي. لكن لو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه، كون السائب شريكه لا إشكال. طيب كونه أخاه، إما أن يكون قد قالها بعدما أسلم الرجل فلا إشكال، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. طيب لكن الإشكال لو قالها قبل أن، قبل أن يسلم، واحتمال وإن كان بعيدا، فالمقصود بذلك الأخوة الإنسانية، الأخوة الإنسانية، كما قال ربنا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا ونحو ذلك. فالأخوة هنا هي أخوة الإنسانية، لأن الناس أبناء أب واحد وأم، وأم واحدة. طيب في بعض الروايات مرحبا بأخي وشريكي كان لا يداري ولا يماري. لا يداري أصلها لا يدارئ، لا يدارئ من المدارأة وهي المدافعة. قال الله عز وجل وإن قتلتم نفسا فادارأتم. كان لا يدارئ يعني لا يدفع صاحب الحق عن حقه، هذه المدارأة المذمومة. أما المداراة أيها الإخوان ليست مذمومة. إخواننا أنتم صاحين ولا نايمين؟ عندنا مداراة وعندنا مداهنة. المداراة ممدوحة والمداهنة مذمومة. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة بذل الدنيا من أجل الدين، بذل الدنيا من أجل الدين. ما مثالها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما صالح عيينة بن حصن والأقرع بن حابس على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة من أجل أن يرجعوا فيفشل خطة الأحزاب. رسول صلى الله عليه وسلم ما أعطى المؤلف قلوبهم المال الكثير، هذا كله بذل للدنيا من أجل ماذا؟ من أجل الدين. طيب المداهنة على العكس، بذل الدين من أجل الدنيا. قال الله عز وجل ودوا لو تدهن فيدهن، بذل الدين من أجل، من أجل الدنيا، هذه هي المذمومة المقبوحة المنبوذة كما قال ربنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا بذل دينه من أجل دنياه. فالمدارعة المقصودة ها هنا لا يداري، تخفيف يدارئ أي يدفع صاحب الحق عن حق، ولا يماري من المماراة التي هي الجدل، المراء، الجدل المذموم. بعض الناس أوتي جدلا، والله جل جلاله ذم قريشا فقال بل هم قوم خصمون، خصمون، واضح أيها الناس. فهذا الحديث استفاد منه أولا مشروعية الشركة، طيب يستفاد منه أيضا أنها كانت معروفة من العقود المعروفة قبل الإسلام، يستفاد منه أيضا بأن العرب قد جبلوا على جملة من مكارم الأخلاق رغم جاهليتهم، جبلوا على جملة من مكارم الأخلاق رغم جاهليتهم. ويستفاد منه أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم العدل والإنصاف، لأنه أثبت لهذا الرجل يعني فضله بأنه كان لا يداري ولا يماري. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال مرحبا يعني رحب بهذا الرجل، مرحبا بأخي وشريكي. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. هل من سؤال؟